اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا أن المشهور فصلوا في ضمان العمل بين العمل المستأجر عليه وبين العمل غير المستأجر عليه، فحكموا في الأول بالضمان، قالوا إذا كان الشخص العامل قد آجر نفسه لشخص في مدة وجاء غاصب وحبس هذا العامل، إذن فهذا الغاصب أو الحابس يضمن ذاك العمل الذي كان مستأجرا عليه. أما إذا لم يكن هذا العامل قد آجر نفسه فعلا، كان عاطل باطل، لكنه هو شخص كسوب عن شخص بإمكانه أن يكتسب ويشتغل ويحصل على أموال، فحبسه شخص، هنا العمل غير مستأجر عليه، ماكو إجارة فعلية على عمله، ولذا لا يكون ضامنا. خب، هذا التفصيل ما هو وجهه؟ لماذا فصلوا هكذا؟ العمل عمل بعد، بس إما مستأجر عليه أو ما مستأجر عليه، شو فرق؟ إذا الأول مضمون الثاني هم مضمون، إذا الثاني مو مضمون باعتبار أنه عمل هو الأول هم عمل. لماذا فصلوه؟ خب، لعل الوجه في هذا التفصيل هو أن العمل إذا كان مستأجرا عليه يعني تعلقت به إجارة فعلا، هذا الشخص آجر نفسه لصاحب البيت في مدة 5 أيام يشتغل في البيت، فعمل هذا الشخص لمدة 5 أيام أصبح هذا العمل مالا مملوكا بالفعل لمن؟ لصاحب البيت، للمستأجر. فالعمل إذا تعلقت به الإجارة يصبح مالا مملوكا فعلا للمستأجر، وهذا نحو وجود اعتباري للعمل حيث اعتبر مالا موجودا بموجب الإجارة، إذن يكون تفويته على المستأجر بسبب حبس هذا العامل يكون إتلافا أو إنقاصا لمال مملوك بالمستأجر فعلا، فيصدق الإضرار أو الإتلاف أو أي شيء. وهذا بخلاف ما إذا لم تتعلق إجارة فعلا بعمل، إنه لا يكون حينئذ للعمل وجود بعده، لا في الخارج ما إلى وجود، أو كما هو واضح لأنه لم يتحقق عمل في الخارج، ولا في الاعتبار، في الاعتبار أيضا ليس له وجود، لأنه عمل الإنسان ليس ملكا للإنسان بذلك المعنى، بحيث نقول أنه تعتبر الملكية للإنسان على أعماله، لا ملكية اعتبارية للإنسان لا على نفسه ولا على أعماله ولا على ذمته، ملكية اعتبارية ما لا يصدق عرفا عنوان إتلاف المال ولا عنوان الإضرار بمعنى إنقاص المال، لا بالحاض مال خارجي لأن ماكو مال خارجي، ولا بالحاض مال اعتباري، فأي شيء يضمنه الحابس في هذا؟ ولذا قالوا وذكرنا عبارة بعض الفقهاء بالأمس أنه لا يضمن. خب، بناء على هذا التفصيل في باب الأعمال قد يفصل في المقام أيضا في بحثنا، بحثنا بحث أن الجاني هل يضمن عمل المجني عليه وكسبه ومعيشته، هنا أيضا قد يفصل بناء على هذا التفصيل في باب الأعمال، قد يفصل هنا يقال إذا كان المجني عليه فعلا أجيرا، يعني كان قد آجر نفسه لشخص أو لجهة أو لشركة أو لأي، هنا الجاني يضمن ما يفوت المجني عليه من الكسب والعمل الذي كان قد آجر نفسه للغير ولو كان مدة طويلة. مثلا قنطرات سنة يكون يشتغل مأجل نفسه لهذه الشركة سنة مثلا مدة طويلة، فأجت الجناية وقعت الجناية عليه بسبب الجاني وقعد بالبيت نام في المستشفى، راح العمل راح. خب هنا نقول أن الجاني يضمن أجرة مثل العمل، أجرة مثل ما للعمل يجب أن يعطيها للمستأجر، يعني لتلك الشركة التي استأجرت هذا الأجير، الجاني يجب أن يدفع أجرة مثل هذا العمل للمستأجر، والمستأجر يجب أن يدفع الأجرة المسمات للأجير للمجني عليه، الأجرة المسمات في عقد الإجارة. يعني الشركة تكون تدفع الفلوس للمجني عليه لأنه عقد إجارة وتم، والجاني يدفع للشركة، والجاني يدفع للشركة أجرة المثل مو الأجرة المسمات. المستأجر الشركة تدفع أجرة الأجرة المسمات في عقد الإجارة لأن اتفقت الشركة مع المجني عليه في إجارة، وفي تلك الإجارة سميت أجرة، تلك الأجرة المسمات في عقد الإجارة هي التي يجب على المستأجر أن يدفعها للأجير. أما بالنسبة للمستأجر، الجاني يضمن للمستأجر أجرة مثل، أنه لم يقع عقد بين الجاني والمستأجر، وإنما الجاني فوت على المستأجر هذا العمل بسبب الجناية، فوت عليه هذا العمل الذي كان يملكه المستأجر بموجب عقد الإجارة، المستأجر ملك عمل الأجير، هذا العمل الذي ملكه المستأجر الجاني فوته، ما هي أجرة مثله؟ يجب أن يدفع له أجرة المال. فيقال في فرض، يعني يفصل بين هذا الفرض، يعني في فرض ما إذا كان المجني عليه قد آجر نفسه فعلا لمستأجر، فهنا الجاني يضمن للمستأجر أجرة المثل، والمستأجر يضمن للمجني عليه الأجرة المسمى. أما إذا لم يكن المجني عليه قد آجر نفسه فعلا، لم يكن في عقد إجارة مع شخص وجاءت هذه الجناية وقعت عليه، خب هنا الجاني لا يضمن شيئا، ما لا يضمن، لا يضمن الجاني أجرة المال. هذا ما قد يقال، أنه في المقام أيضا نفصل نفس ذاك التفصيل الذي ذكره المشهور في باب الأعمال، لكن الصحيح أن هذا الكلام، يعني هذا التفصيل والقول بأن العمل المستأجر عليه مضمون، العمل غير المستأجر عليه غير مضمون، هذا التفصيل حتى لو قبلناه بشكل عام في سائر الموارد، لكن من المشكل أن نقبله فيما نحن فيه، يعني في مسألتنا في بحث الجاني مع المجني عليه، لأنه ليس المقام من تطبيقات هذا التفصيل. حتى لو آمنا وسلمنا كبرويا بهذا التفصيل الذي ذكره المشهور، مع ذلك موردنا وبحثنا ليس من تطبيقات هذه الكبرى، لأن مورد هذه الكبرى ما هو؟ مورد هذه الكبرى هو ما إذا منع الأجير عن عمله لكن مع بقائه قادرا على العمل، يعني جاء حابس وحبس الأجير في غرفة في بيت في بستان لم يسلب قدرته على العمل. الأجير نشط، شاب نشط وصحيح، ما أصبح مريض ولا كل شيء، قدرته على العمل موجودة، لكن منعه بالقسر والغلبة هذا الحابس، منعه من أن يروح يؤدي العمل الذي استأجر عليه. هنا مثلا أفرض نقول بأن الحابس يضمن العمل المستأجر عليه، لأن الحابس إنما منع الأجير عن العمل لكن مع بقاء الأجير قادرا على العمل في نفسه. الحر حبس، الحر الذي كان أجيرا للآخرين حبسه حابس، وعندما حبسه لم يسلب قدرته على العمل، هو قادر على العمل، بس يفتحون الباب يقدر يروح يشتغل، القدرة البدنية على العمل لم تزل موجودة. فهنا مثلا نقول بأنه يضمن الحابس يضمن. أما لو فرضنا أن الحابس أو أي شخصين سلب قدرة هذا الأجير على العمل كما فيما نحن فيه، الجاني عندما جنى على رجل هذا الإنسان وكسر رجله، هذه الجناية أوجبت ماذا؟ أوجبت أن عيبا ونقصا وشينا في الأجير في بدنه، وبالتالي أوجبت زوال قدرته على العمل، يعني أصبح هذا الأجير غير قادر على العمل، مكسور رجله، أو مكسور إيده. خب إذا أصبح الأجير في أثناء مدة الإجارة عاجزا عن العمل ماذا يترتب؟ أحسنتم، هذا يجب انفساخ عقد الإجارة، يعني ينكشف أن الأجير لم يكن قادرا على أداء هذا العمل في تمام المدة، لم يكن متمكنا من العمل المستأجر عليه في زمان الإجارة. وانكشاف عدم قدرة الأجير على أداء العمل هذا يوجب انفساخ عقد الإجارة، يبطل الإجارة من قاعة باعتبار ما قادر عليه، لا يضمن الجاني أجرة المثل، على أي أساس يضمن؟ ولا يستحق المجني عليهم الأجرة المسماة، لا المجني عليه يستحق الأجرة المسماة لأنه بطلت الإجارة انفسخت، بيحتاج إلى فسخ انفساخ باعتبار انكشاف الواقع، ولا أن الجاني يضمن للمستأجر أجرة المثل. طيب لمصر النقطة واحدة بالحالتين، أنه في الحالتين هو حبس، سواء حبس بالجناية أو حبس بمنع المانع، بالحالتين بلي على أداء الفعل، بلي الحبس يختلف عن الحبس، ذاك المحبوس الأول ذاك حبس لكنه لا زال قادرا على أن يؤدي العمل المستأجر عليه للمستأجر، يقدر، قدرته ما راحت، لكن باب غارقي عليه، سادين الباب عليه ما يقدر يطلع، مو مكسور رجله. أما هذا الحبس الثاني يقولون تلاهما حبس، لا أفرض هذا نسموه حبس، لكن حبس مع كسر الرجل، أقول بالصورتين فاتت الفائدة على المستأجر بالصورتين أن المستأجر لا لا لا لا لا ليس ليس ليس ليس السلام عليكم ليس ليس المهم نشوف الفائدة فاتت أو لا هذا سيدنا بالأخير أي موجب للضمان إحنا نتكلم عن موجب الضمان أنه بالأخير هناك قلنا أنه صاحب العمل يجب أن يدفع والجاني يدفع ليش لأن الإجارة لم تنفسخ هناك الإجارة لم تنفسخ ليش لم تنفسخ لأن شروط الإجارة موجودة من شروط الإجارة قدرة الأجير على أداء العمل هاي موجودة هنا في لكن هنا لا شرط الإجارة راح من شروط إجارة الشخص للعمل إذا تأجرون خياط يخيط لكم من شرط صحة الإجارة أن يكون الخياط قادرا على الخياطة إذا ما كان قادر من الأول على الخياطة أو كان قادر وبعدين من الأثناء سلبت قدرته ينكشف بطلان الإجارة ينفسخ الإجارة لأن القدرة على العمل المستأجر هذا من شروط صحة الإجارة فالحاصل أن هناك فرقا بين منع الأجير وحبسه عن القيام بالعمل المستأجر عليه مع قدرته على العمل في نفسه وبين لا تلاف عضوه يعني جعل الأجير غير قادر في نفسه على العمل كما في المقام في الفرض الأول لا موجب لانفساخ الإجارة لأن العمل المستأجر عليه لا زال مقدورا للأجير في نفسه فهو قادر في نفسه على تسليم العمل للمستأجر أما في الفرض الثاني لا قدرة للأجير في نفسه لا قدرة للأجير على تسليم العمل للمستأجر وهذا يعني عدم القدرة على التسليم هذا يوجب الانفساخ عدم القدرة على تسليم العوضين يوجب بطلان العقد العوضان أحدهما عمل الأجير والآخر الأجرة كما أنه إذا مثلا أصبح المستأجر عاجزا عن تسليم الأجرة للأجير هم تنفسخ الأجرة لأن القدرة على تسليم العوضين هذا قدرة على تسليم الأجرة لذاك وذاك قدرة على تسليم العمل لهذا هاي القدرة شرط في صحة الإجارة إذا اختلنا شروط العوضين ومن هنا فصل المشهور في باب إجارة الأعيان أيضا هذا لجان الأعمال في باب إجارة الأعيان أيضا فصلوا بينما إذا غصب الغاصب العين المستأجرة من المستأجر يعني الدار إنتوا استأجرتوها أو حانوت استأجرتموه ثم جاء غاصب وغصب هذه الدار منكم دار مستأجرة غصبها الغاصب من المستأجر فصلوا بين هذا الفرض وبين ما إذا لا جاء غاصب وأتلف الدار وعيبها مثلا بحيث خرجت عن قابلية الانتفاع في الفرض الأول فيما إذا الغاصب غصب العين المستأجرة من المستأجر يعني كانت هذه الدار فعلا في عقد إجارة مستأجر استأجرها من صاحب الدار فهذه الدار مثل عمل المستأجر عليه كانت ملكا يعني منفعتها كانت ملكا للمستأجر فجاء غاصب وغصب هذه الدار هنا قالوا الغاصب يضمن للمستأجر يضمن أجرة مثل المدة الباقية يعني المدة اللي هو غصب الدار المدة الباقية من مدة الإجارة يضمن أجرة مثل هذه المدة المستأجر يكون يعطي الأجرة لصاحب الدار أجر المسمات، لكن بدوره الغاصب يجب أن يعطي أجرة مثل ما تبقى من مدة الإجارة يعطيها للمستأجر. هذا في الفرض الأول. أما في الفرض الثاني إذا كان الغاصب قد أتلف الدار أو عيبها بحيث خرجت عن قابلية الانتفاع بها، هنا قالوا الغاصب يضمن قيمة الدار. يضمن قيمة الدار لصاحب الدار وتنفسخ الإجارة في المدة الباقية، ولا يرجع المستأجر على المالك حتى يأخذ منه الأجرة المسمات للمدة الباقية، الإجارة تنفسخ، يعني ينكشف عدم وجود منفعة لهذه الدار في المدة الباقية. إذن فالذي نستنتجه من مجموع ما قلناه بالأمس واليوم في هذه المسألة الثانية، مسألة أن الجاني هل يضمن العمل أو الكسب أو المنفعة التي فاتت المجني عليه نتيجة الجناية، نستخلص من ما تقدم أنه لا موجب للضمان في هذه المسألة. يعني أي ملاك من الملاكات الصحيحة والمعتبرة للضمان لم يتم فيما نحن فيه، ماكو موجب للضمان، وإنما يضمن الدية أو الآش، ويضمن أيضا ما قلناه في المسألة الأولى نفقات العلاج إذا زادت على الدية. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نبرز دليلا لبيا على عدم ضمان الجاني في هذه المسألة الثانية، وهذا الدليل هو أن نقول نحن حتى لو لم نستطع أن نستفيد من سكوت روايات الدية، قلنا سابقا أن روايات الدية أو الآش ساكتة عن ذكر هذا الضمان، هذا السكوت كان قد يستظهر منه عدم هذا الضمان، لأنه لو كان هذا الضمان ثابتا لماذا سكتت عنه الروايات. أقول حتى لو لم نستطع أن نستفيد من سكوت هذه الروايات الدلالة على عدم هذا الضمان، شلون ما نستفيد الدلالة على عدم الضمان؟ مثلا بدعوى أن يقال أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، هذه الروايات إنما هي في مقام بيان ضمان الدية العيب، روايات الدية والآش تريد أن تبين ماذا يضمنه الجاني إزاء العيب والنقص الذي أورده على بدن المجني عليه، هذا من هالناحية هي في مقام البيان ضمان العيب والنقص الواقع على البدن فقط، ليس في مقام بيان كل الأضرار التي أصابت المجني عليه. رواية الدية ليست فيها في مقام البيان من هذه الناحية. فبهذه الدعوة مثلا قلنا أنه لا نستطيع أن نستفيد من سكوت روايات الدية عن ذكر ضمان الجاني في مسألتنا، لا نستطيع أن نستفيد من هذا السكوت أنه لا يوجد هكذا ضمان، لا، السكوت باعتبار أنها لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية ولذا سكتت، هذا السكوت ما يدل على عدم البيان. أقول حتى لو لم نستطع أن نستفيد من سكوت هذه الروايات هذا المطلب، لكن هناك شيء واضح لا شيء لا شك فيه، وهو أن هذه المسألة مسلما كانت موضع الابتلاء كثيرا. أولا الجناية مو قليلة، الجنايات كثيرا ما تقع إما عمدا أو سهوا خطأ، هذا يكسر رجل ذاك، ذاك يكسر إيد هذا، هذا يكسر رأس ذاك، حوادث أحداث ووقائع هذه من شأنها أن يكثر الابتلاء بها في المجتمع. عادة المجتمع البشري من يصير تكثر في الأفراد في مجتمعين في مكانين في بلدين في قريتين تجي هاي الحوادث، هذا واضح. خب في هذه الموارد ماذا كان يقضى؟ القاضي ماذا كان يقضي؟ ماذا كان يحكم؟ هل كان يقضي ويحكم فقط بدفع الدية أو القصاص؟ لو كانت المنافع والمكاسب العائدة إلى المجني عليه لو كانت مضمونة على الجاني، وعادة يكون للمجني عليه كسب بالأخرة، عادة اللي تكسر إيده رجله رأسه يعني يجنى عليه، عادة هذا إنسان كسوب عنده كسب إلى عمل صانع عامل بنا خياط شيء بالأخرة، له كسب له عمل وهذا العمل يفوت مؤقتا بسبب الجناية، هذا واضح. خب لو كان العمل الذي يفوت المجني عليه بسبب الجناية، لو كان هذا العمل وهذا الكسب يضمنه الجاني لانعكس هذا الضمان واشتهر واتضح في الروايات والفتاوى، ليش لم يأتي في الروايات ضمان العمل؟ ليش لم يأتي في الفتاوى أصلا؟ معقولة؟ مسألة كثيرة الابتلاء، مسألة مو حديثة، من طبعها أن يكثر الابتلاء بها في كل مجتمع، كل مجتمع يصير بها هيش حوادث، وعادة اللي توقع الجناية برأسه ذاك إنسان إلى كسب إلى عمل بالأخرة ومو عاطل باطل. قل لماذا لم يرد ضمان هذا العمل في الروايات أبدا ولا في الفتاوى؟ وردت فقط الدية ولا بس الدية؟ قد يمكن أن هاي ليس مبتلات بها بالحرف العام حتى يبين. أقولها يعني الشارع يبين، الشارع يبين ما يبتلى به المكلفون. هم مبتلى به على عمل، هذا اللي كسر ليش ما كان العمل؟ كان عاطل؟ كله عمل. خب ليش سكتت الروايات والفتاوى عن ضمان العمل؟ ماكو. نفس روايات الدية تثبت الابتلاء. أصل الابتلاء موجود. نفس رواية الدين. لا حتى الروايات الدين ما أقول ابتلاء المجتمع بشيء هذا، هذا واضح. مجتمع بشري يبتلي، هذا يتعدى على ذاك، إما يتعدى أو سهوان أو خطأان بالأخرة أحداث تقع. كثيرا ما يقع، وكثيرا ما إن لم يكن كله، كثيرا ما عندما تقع جناية على شخص ذاك المجني عليه إلى عمل إلى الكسب فاته هذا العمل. وليش ماكو ذكر اصلا لضمان هذا العمل لا في الروايات ولا في الفتاوى؟ ليش ولا في مورد واحد ولا روايه واحده تدل على ان القاضي الحاكم الشرع حاكم الشرع القاضي الاسلامي مثلا في فلان قضيه حكم بضمان الجاني عمل المجني؟ ماكو. ها الآن هذا له تفسير آخر مفسره، هذا تخريج آخر، هذا مو من باب أنه أكو في الروايات، ما أكو في الروايات، لا يوجد لا في الروايات لا في الفتاوى، هذا له تفسير آخر يمكن أن نفسره ونخرجه، مع أنه عادة الجاني عندما يجني على شخص ذاك الشخص راح يفقد عمله، يفقد عمله، يفقد كسبه ولو لمدة مؤقتة، فإذا كان الجاني شرعا ضامنا لهذا العمل المفقود والفائت لماذا لم تتعرض الروايات ولا الفتاوى أبدا لهذه الغرامة أو لهذا الضمان؟ فهذا قد يوجب القطع، أو على الأقل يوجب الإثمينان، بأن الجاني في شرعنا الأقدس لا يضمن ما يفوت المجني عليه من الكسب والعمل. نعم، أكثر القوانين الوضعية اليوم تحكم بالضمان، والجمهورية الإسلامية أيضا تحكم بالضمان. هسه القوانين الوضعية مو يم الإسلام، هذا يجي كلام أمير الشيخ أمير اللي قال. بلى، أما الجمهورية الإسلامية يم الإسلام، لكن هذا يمكن أن نخرج نقول أنه بالأخرة ولي الأمر شاف من المصلحة أن يقضي ويحكم بأنه الجاني يكون يستحق هذه الغرامة، نصححها من باب ولاية الأمر مو من باب الحكم الأولي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثانية. في المسألة الثانية انتهينا إلى عدم الضمان، في المسألة الأولى انتهينا إلى الضمان، وتأتي المسألة الثالثة إن شاء الله في الأسبوع الأجل يوم الثلاثاء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.